إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لكل حادث حديث كما يقال. وشريح قاضي عمر رضي الله عن عمر ورحمه الله شريحا كان يقول: يحدث للناس من القضايا قدر ما أحدثوا من الفجور. يعني هي نفس الكلام بمعنى لكل حدث حديث. فعادة الناس على حسب الأزمنة والأمكنة أن يكون لهم في كل زمان أو في كل مكان أمور، هذه الأمور قد توافق الشرع وقد لا توافقه، وحتى بعضها قد يوافق الشرع ظاهرا ولكنه يخالف الشرع من حيث النية التي انعقد بها هذا الفعل. وشهر شعبان وقد أوشك على الختام، في خواتيمه مسائل تقع لكثير من الناس، فمنهم من يقول: نحن مقبلون على شهر صيام وشهر حرمان من أشياء، فهذا الحرمان بيننا وبينه أيام، إذن أتمتع من كل الأشياء التي سوف أحرم منها في رمضان أتمتع بها في الأيام الباقية من شعبان. ولا شك أن هذا تفكير من لا يعقل، لأن كما قدمت مرارا العاقل الفاهم التقي الذي يستعد للخير قبل أن يقع ويستعد أيضا للشر قبل أن يقع. فلذلك كانت العبادات المفروضة يسلكها دائما عبادات غير مفروضة لتمهيد لهذه العبادات المفروضة، وضع وكثير منها يلحقه أيضا عبادات غير مفروضة، إما لتكفير ما وقع من نقص في المفروضات أو لتثبيت ما وقع من خير في هذه المفروضات. يعني إذا كنت أنت دخلت في الصلاة المكتوبة وقدر الله لك منها خيرا في قلبك، فهذا الخير يحتاج إلى تثبيت، وإذا كان وقع من الإنسان نقص فيها ولذلك يكون من أول ما يقول بعد كثير من العبادات ومنها الصلاة أول شيء يقول: استغفر الله، مع أنه لم يكن قبل ذلك في معصية. يعني هذا يقول استغفر الله، ما يقع في معصية يقول استغفر الله، لا، أنت في طاعة، وأول شيء تعمله بعد فراغك من الطاعة ما تقول: الحمد لله أني فرغت من هذه الطاعة والحمد لله أتممتها، ولكن تقول استغفر الله، لأن ما عبدناك حق عبادتك. لما تكمل العبادة ينظر فيها بعد أن فرغ منها فيرى أنه قد قصر فيستغفر الله، ولا يتكبر بعبادته ولا يذل ولا يستكبر بها، لأنه هذه العبادة قد لاحظ ما فيها من تقصير، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له هذا التقصير. ولذلك بعض السلف كان يقول: وددت أن الله يتقبل مني صلاة واحدة، لأن ما من عمل من أعمال الخير يعمله الإنسان ما اجتهد فيه إلا وفيه النقص، ولكن من الذي يلحظ هذا النقص؟ ليس كثير منا يلحظه، فيكون الجابر بعد الفرض الاستغفار ونفس من جنسه أو من أصله فيجبره. يعني طيب الفجر والعصر الذي بعد الفجر والعصر ليس هناك نافلا من جنسه يعني من جنس الصلاة، لكن هناك جابر من أصله. يعني الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري، فصار الجابر بعد الفجر وبعد العصر من الجنس الأكبر أو من الأصل الأكبر للصلاة. فلماذا شرعت الصلاة؟ لذكر الله. ولماذا بديت المساجد؟ لذكر الله. فكان الجابر بعد الفجر والعصر خاصة لأهمية هذين الوقتين في كل يوم، كان الجابر هو الجابر الأكبر وليس الجابر الأصغر الذي هو الصلاة من جنس الصلاة، نفس من جنس نفس من جنس الفرض، ولكن كان الجابر الأكبر وهو الذكر. فأخلى الله عز وجل هذين الوقتين ما بعد الفجر وما بعد العصر أخلاهما بهذا الجابر الأكبر وهو الذكر، وامتدح جل وعلا الذين يذكرون الله في بكرة وعشيا غدوا وآصالا لم يكن هناك شيء يسد مسد الذكر بعد الفجر والعصر. كثير من الناس قد يظن أنه طالما حرم من الصلاة يدين الوقتين طيب يمسك المصحف ويجلس يقرأ. نعم القرآن ذكر وهو الذكر الحكيم، لكن الذي أنت مطالب به في هذين الوقتين ليس هو قراءة القرآن وإنما هو الذكر. ولذلك جرب بعد الفجر وبعد العصر هات المصحف أخرى سيذهب عنك النوم. اذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، ستجد أن النوم الدنيا كلها قد أطبق عليك. فطلحت المسألة أن الشيطان لا يحب الذكر، وهذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال خصلتان أو خلتان هما يتير يعني سهل ميسور أن يعمل بهم الإنسان، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. إذا كانت هما يسير عمل سهل فمعناها أنه يعمل كثير من الناس، لأن العمل الصعب هو الذي لا يستطيعه كثير من الناس، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن هذا عمل يسير ومع ذلك لا يعمله كثير من الناس، لماذا؟ هما يسير ومن يعمل بهما قليل. كيف يا رسول الله؟ قال أما أحدهما فالذكر في دبر الصلاة والذكر دبر الصلاة يأتي الشيطان أحدكم فيذكره الحاجة فينصرف قبل أن يسبح الله. التسبيحات التي يسميها بعض الناس جهلا يسمونها ختام الصلاة، ليس لهذا الاسم أصل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وفي رواية وختامها التسليم. فختام الصلاة ختمت بالتشهد ثم التسليم. أما أحدهما فالذكر دور الصلاة يأتي الشيطان أحدكم فيذكره الحاجة فيقوم قبل أن يسبح، وأما الأخرى فالتسبيح قبل النوم يأتي الشيطان أحدكم فينومه قبل أن يسبح. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول إذا أردت أن تنام فسبح إذا طال عليك الأرق ضغط ولا تجد نوما يأتي إلى جفونك أو يداعب جفونك كما يقال، ما هو الحل؟ الحل أن تسبح، لأن الشيطان يكره التسبيح فسيلقى عليك النوم لكي لا تسبح. فتسبيح ذكر الله عز وجل شديدا على الشيطان، ولذلك كان لأن الشيطان علم أنه من أفضل العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل، وأن العبادات إنما شرعت بذكر الله، ما هو ذكر شرع للعبادات، لا، العبادات شرعت للذكر، ولم يشرع ذكر العبادات، فالأصل هو الذكر، ذكر الله عز وجل، تذكره قائما، تذكره قاعدا، تذكره مضطجعا، تذكره على حي، تذكره بالصيام، تذكره بالصلاة، تذكره بالصدقة، فكل هذا، كل أنواع العبادات إنما شرعت لذكر الله عز وجل، ولكنها تتنوع بتنوع الأزمنة والأمكنة والأحوال، فيكون لكل زمان ومكان وحال نوع عبادة خاصة به، ولكن كلها كانت لذكر الله عز وجل. فشعبان قد اقترب شهر رمضان، فالسعيد العاقل الذي يستعد ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو وجدت الإنسان قبل رمضان أو قبل الصلاة أو قبل أي عمل من أعمال الخير وجدته لاهيا، فاعلم أنه قد يكون من أهل هذه الآية، لأنه لو أراد الخروج للجهاد في سبيل الله يعد العدة للجهاد في سبيل الله، لو أراد أنه يستعد للصلاة ستجد أن يستعد للصلاة قبل وقوعها لكي لا يفوته من الصلاة تكبيرتها الأولى التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدرك التكبيرة الأولى 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فإذا وجدت الإنسان لاهيا قبل بداية أي خير، أعلم أنها علامة حرمان، وأنه غالبا سيكون محروما إذا قدم الخير نفسه. يعني الناس عادتهم يستعدون للعيد قبل العيد، يستعدون لرمضان قبل شهر رمضان، لكن يستعدون له بماذا؟ كل يستعد للشيء حسب ما عنده. أما المنافق كما روي في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعد لشهر رمضان باللهو واللعب، وأهل الخير يستعدون له بما يناسبه وهكذا. فبعض الناس يقول أنا مقدم على شهر صيام وكذا، فأتمتع براحتي من الأكل والشرب والملاهي، وإذا كان وقت حر من يروح يصيف قبل أي شهر رمضان ويكتم على نفسه، لأنه يعني يستحي أنه يصيف في شهر رمضان، لكن في ناس ما تستحي، مات الحياة، وإذا ذهب الحياة فلا خير في الإنسان، لأن الحياة كله خير، لكن اللي بقى عنده بعض حياة طيب خلاص، يعني قبل ما يجي شهر رمضان بسرعة ألحق قبل شهر رمضان أروح أغتسل الطين وصيف شوية وبعدين أجي شهر رمضان. بعض الناس الآخرين ممن وسع عليه في الدنيا ولم يوسع عليه في دينه، قبل شهر رمضان يذهب إلى بلاد الكفار فيصنع ما يصنع من كل أنواع الموبقات، أو بلاد المسلمين حتى، لا يجب يذهب لبلاد الكفار، يذهب لبلاد المسلمين، ولا أقول البلاد الإسلامية لأن هناك فرق بين اللفظين، يذهب لبعض بلاد المسلمين أو لبلاد الكفار فيقضي منها ما يتصوره من يتصور وما لا يتصوره من المنكرات قبل أن يأتي شهر رمضان فيحرمه المنكرات. يعني رجل صايم في شهر رمضان فجاءته امرأة بغي في النهار، فرجل متدين فقال لها مري عليها بعد المغرب مش عايز اقطع صيام، فهناك طائفة أخرى لا تقضي كل هذا، وبعدين تأتي شهر رمضان يكون حاجز في مكة عشان يكفر السيئات التي حدثت قبل هذا. يعني هو ناوي نية إنه يعمل المنكرات كلها، وناوي وحاجز زي كما حجز للملاهي والمزاني والمزامير والمعازف، فهو أيضا ناوي إنه يعمل هذه ويتوب بعدها، ناوي الأمرين، ناوي المعصية وناوي التوبة. وأشد أنواع البلاء أن تجد صنفا من الناس يتزين لله بمعاصيه، بينما هو في شهر رمضان أو في ليله في ليل شهر رمضان إذا هو على معصية الله ويزعم أنه صائم ويظن أنه بذلك قد أدى الصيام، وهذا صنف أقبح من الصنف الأول الذي يعصي الله عز وجل قبل هذا الشهر ثم يحترم هذا الشهر ويعرف حرماته وحدوده، هذا الصنف صنف أقدر من ذلك، الصنف الذي يتعدى حدود الله في الأماكن الطيبة وفي الأوقات الطيبة وفي الأحوال الطيبة، هذا صنف قد بلغت جرأته على الله مبلغا وقد مات الحياء من قلبه حتى جرأ على معصية الله في مثل هذه الأوقات الطيبة أو الأحوال أو الأماكن الطيبة. أيضا من الأشياء المهمة في آخر شهر شعبان أن بعض الناس يفيق من غفلته، خلاص ما بقي على شعبان على رمضان إلا أسبوع، طيب أنا أبدأ أصوم، أبدأ أصوم القضاء الذي علي، إذا كانت امرأة أو رجلا عليه قضاء من شهر من الشهور السابقة في رمضان أو عليه نذر أو عليه شيء من هذا القبيل، فيقول فرصة أني أصوم قبل شهر رمضان في أواخر شعبان. يأتي هنا هنا أمر مهم، وهو أنه قد ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم الكبار استشكلوه، لأنه قالوا يعني كيف يمنع الصيام بعد نصف شعبان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يصوم شعبان كله أو يكاد أن يصومه كله، يعني معناه أنه صام بعد النصف أكيدا، وهذا أيضا وأيضا هو نفسه صلى الله عليه وسلم قد قال لا يتقدمن أحدكم شهر رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون يوما يوافق يوم صوم أحدكم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدها هنا في هذا الحديث يوما أو يومين فقط قبل شهر رمضان في المنع، وهو الحديث هذا الذي معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحج المحدود 15 يوما أو 14 يوما، فهنا تعارض ظاهر بين هذا الحديث الناهي وهذين الحديثين في هذه المسألة، فرجع بعض أهل العلم لما وجد هذا التعارض قويا إلى أن يقول فلان ابن فلان من الرواة صحيح ثقة وحديثه كلها صحاح، ولكن هذا الحديث من منكرات هذا الراوي، يعني كل ذي أخذنا يرد عليه، قد يكون الراوي ثقة نعم جبلا في الثقة ولكن أخطأ في بعض الأحاديث، حتى لو كان من كان، حتى لو كان سفيان الثوري، حتى لو كان مالك بن أنس، أي كان لهم أخطاء معدودة في الروايات ولها شروط معدودة ما يقول بها أي أحد إلا أهل العلم، ما يعرفها إلا أهل العلم، فقالوا أحاديث هذا الرجل كلها أحاديث صحاح إلا هذا الحديث، لماذا تكلمنا فيه؟ لأنه هذا الحديث معارض لبقية الأحاديث، طيب أخرى قتلة الرجل ثقة والحديث صحيح معارض، لكن نذهب إلى قول آخر ونحفظ للحديث وللراوي منزلتهما، فنقول أن هذا الحديث منسوخ بالحديثين الآخرين، لأن تأكدنا أن الحديثين الآخرين هما من آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عامة شهر شعبان كان من أواخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا لم نتأكد له من زمن معين فيصير طالما حصل التعارض الشديد هذا التعارض الشديد ولم نستطع الجمع فيصير منسوخا، لكن الأمر أظنه أهون من ذلك. الحديث ليس بمنسوخ وليس بمردود، بل الظاهر صحته لعدالة رواته، ولأن مثل التعارضات هذه موجودة في أحاديث كثيرة وأمكن الجمع بينها بدون اللجوء إلى مسألة النسخ أو الطال في الحديث أو في الراوي. فنقول أن الظاهر من هذا الحديث، نقول إن الظاهر من هذا الحديث هو أن معناه إذا انتصف شهر شعبان ولم يكن أحدكم قد صام قبله فلا يصم بعده، يعني فلا يبتدئ بالصيام. هذه معناها إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، أي لا تبتدئوا بالصوم، ما كنت تصوم قبل نصف شعبان فلا تبتدئ بالصيام قبل نصف شعبان. قل ألحق شعبان قبل ما يفوتني، أنا فرطت في 15 يوم الأولى فألحق في 15 الأخيرة عشان لكي أستعد لشهر رمضان وأبدأ الصيام من الآن. لا، إلا أن يكون يوما يوافق يوم صوم أحدكم. إنسان تعود صيام الاثنين والخميس فصامها بعد النصف من شعبان فلا حرج للحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن يكون يوما يوافق يوم صوم أحدكم. طيب الذي عليه قضاء، الذي عليه قضاء ماذا يصنع؟ هل هذا الحديث يقضي عليه فلا يجوز أن يقضي بعد هذا؟ لا، يقضي في أي وقت شاء، ولكن كان كلما عجل أصلا بالقضاء كما بل كلما عجل بأعمال الخير وإن كان هناك فسحة في قضائها لأنها واجبة على التأخير وعلى السعة وليست واجبة على الفور، لكن لا شك أن الفور مستحب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفور مستحب في جميع أعمال الخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا يصبح مؤمنا يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويقول صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وفي رواية أخرى ذكرت عنه صلى الله عليه وسلم هل تنتظرون إلا حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الساعة أدهى وأمر أو الدجال فشر غائب ينتظر. فإذا الإنسان ما ينبغي أن يسوف في الخير، إذا كان لابد من التسويف فهو تسويف الشر لا يسوف في الخير، فقد قال بعض السلف التسويف أعظم جنود إبليس، وقد قال إبليس أقسم لله عز وجل أن يصنع بالبشر مثل هذا الأمر فقال ولا أمنينهم. فالمقصد إذا كان على امرأة قضاء أو على رجل قضاء من شهر رمضان سابق فلا بأس أن يقضيه بعد انتصاف شهر شعبان ولا يدخل في النهي، وإن كان ينبغي له أو أولى له وأولى به، وليس أولى له، الأولى له تهديد وأولى به من جنس الحد، وكان أولى به وينبغي له أن يعجل بالقضاء قدر ما يستطيع، لأن العمل إذا لم يقضى بكامله لا يرفع حتى يرفع بكامله. يعني إيش؟ يعني أنت الآن صليت صلاة المغرب مثلا، وقد روي في خصوصها حديث أثر فيه شيء ولكنه في الجملة لا بأس به، في الجملة من حيث المعنى العام أنه يعجل بالسنة التي بعد صلاة المغرب لأنها ترفع مع صلاة المغرب. وأيضا روي أن صوم شهر رمضان معلق بزكاة الفطر. فالأعمال الصالحة إذا واحد إنسان من الناس حج ووقع منه أشياء في الحج مما يوجب هديا أو فدية، فطيب الهدي والفدية على الساعة ممكن أنه يعجل بها ولو أخرها لا إثم عليه، لكن يعلم أنه لن يستفيد من أثر هذا الخير الذي صنعه في الدنيا ولا في الآخرة، لن يرفع هذا العمل إلا بتمامه وإلا بقي العمل معلقا. فيأتيك الإنسان بعد شهر رمضان ويقول أنا ما استطعت أصوم شهر رمضان كاملا، امرأة أو رجل أو من وقع في عذر شرعي أباح له الفطرة في بعض شهر رمضان. طيب وجاء شهر شوال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام شهر رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. الدهر يعني السنة، الدهر هنا بمعنى السنة وليس معنى الدهر كله إلى يوم القيامة، لا الدهر هنا بمعنى السنة، السنة الكاملة. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الحسنة بعشر أمثالها، فصام شهرا فكأنه صام عشرة أشهر وبقي عليه من السنة شهران، فلكي يكون كمن صام السنة كاملة سير بقيت عليه كم؟ بقي عليه ستة أيام يصير كان كمن صام الشهرين، سيصير هكذا إن صام ستة أيام بعد شهر رمضان يصير كان إذا ضاعف الله ثواب صيامه عشرة أضعاف الحسنة بعشر أمثالها فيكون كمن صام 12 شهرا. فتأتيك يقول لك والله أنا ما استطعت أصوم شهر رمضان كله بقي عليه منه أيام، رجلا كان أو امرأة، فأريد أن أصوم ست شوال، اللي يقول لك يسميها ست البيض، هي في ست بيض وست سود، لا ما في شيء اسمه ست البيض، هي الثلاثة البيض. لماذا سميت الثلاثة البيض بالبيض؟ لأن يومها كليلها بياضا، أما نهارها فبياض للشمس وأما ليلها فبياض لاكتمال القمر فيها، الثالث عشر رابع عشر خمس عشر القمر مكتمل فيها، القمر بدر، فليلها كنهارها في النور، فصارت الأيام كلها ثلاثة بيضا. وشكرا لله عز وجل على هذه النعمة، وبأسباب أخرى كان لهذه الأيام ثلاثة البيض فضلا. أما الستة البيض ليه شهر شوال خاصة في ستة بيض؟ يعني كل شهر في ثلاثة بيض بس، شهر شوال في ستة بيض وفي ثلاثة بيض اللي هم في كل شهر، يعني في تسعة حبيض، فإيش القصة هذه؟ شهر لا مطلقا ليس هناك أصل لتسمية ست شوال بالبيض، وليس هناك أصل لتخصيص صيام ست شوال بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شوال، بل ست شوال يصومها في أي شوال في أي شهر شاء. وإن كان بعض أهل العلم يكره أن يصوم الإنسان ست شوال بدءا من ثاني يوم العيد، كره ذلك بعض أهل العلم من طبقة التابعين أتباع التابعين، لأن هذه الأيام أيام عيد، صحيح العيد هو اليوم الأول يوم الفطر لكنها أيام عيد، وأيام العيد الأفضل فيها الفطر إلا لمن كان يصوم السنة كاملة إلا العيدين، فهذا له شيء خاص به، لكن الذي لا يصوم فالأفضل له أن يفطر، لا يصوم، لا يتلئ ست البيض كما يسميها، لا يتلئ ست شوال إلا لا يتلئ ست شوال من بعد من ثاني يوم العيد، ولكن يبتدئها من بعد مرور أيام العيد، والأمر متسع عنده طوال الشهر. فيأتيك يقول لك أنا ما استطعت أصوم شهر رمضان كاملا وأريد أن أدرك فضيلة صيام ست شوال فماذا أصنع؟ لا يخل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر رمضان ثم أداه ست من شوال فأنت ما صمت شهر رمضان إذا لا تصوم أيضا ست شوال. كم من أكمل شهر رمضان أول أكمل صوم شهر رمضان أولا ثم صوم ست شوال. طيب هل بهذا هل بهذه الفتوى التي أفتيت أنت بها وصددت بها رجلا أو امرأة عن خير هل لك بها أصل أو سبقك إليها إمام؟ هذا شيء عجيب. طب لماذا؟ هذا خير يا أخي صم وأجلك على الله عز وجل، ولكن أعلم أن صيامك هذا سيبقى مختزلا لك عند الله عز وجل حتى إذا أتممت صوم شهر رمضان في أي وقت كان يضم هذا إلى هذا ويرفع شهر رمضان كاملا مع الستة التي صمتها ويصيبك من أجل ذلك ما يصيبك مما قدره الله عز وجل من خير في الدنيا والآخرة. هل أنك لا تمنع الإنسان من خير طالما أنك ليس عندك بالمانع نص صحيح يمنعك من هذا الأمر؟ يوم الاستعداد لشهر رمضان في أواخر شعبان بصيام كما سبق. طيب بالعبادات الأخرى هذا كما قلت لا بأس به، يستعد ويعود نفسه على أن ينام في أوقات محددة ويستيقظ في أوقات محددة حتى إذا جاء هذا الشهر يكون مواعيده قد استقرت في نومه ويقظته وعبادته، ولا يقول لا أبدأ من أول ليلة. أبدأ من أول ليلة ستفوتك أول ليلة، إذا كنت تريد أن تبدأ فعلا ابدأ من قبل، وإلا لو بدأت من أول ليلة ستفوتك أول ليلة وربما الذي بعدها والذي بعدها. هذا تقدمة بين يدي شهر رمضان، وتقدمة أخرى يعني المطلوب الآن مني ومنك أنك ما أقول تعد جدول زي الجدول اللي أقول لك جدول المحاسبة اليومي وتكتب كده أنا صليت اليوم 5 من العلامة صح كده أخذت 100%، وبعدين تعرف في الآخر أنت كده أخذت كم في اليوم، أخذت امتياز، أخذت كذا. لا هذا ما يجوز. هو نعم قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لكن ليس بهذه الطريقة الإرجائية، لأنك أنت جزمت على الله عز وجل أنك أخذت كذا وأخذت كذا زي طريقة بالضبط الطريقة التي تدعت في قراءة القرآن وهبة الثواب للميت. يقرأ القرآن على قبر أو في بيته أو يأتي بمن يستأجره لقراءة القرآن، وهذا كله لا يجوز. لا قراءة القرآن على القبر ولا قراءة القرآن بمستأجر في البيت ثم في النهاية في الختمة يقول يا ربي وهب ثواب هذه الختمة لفلان من فلان الميت. وهل أنت تملك الثواب حتى تهبه؟ أعوذ بالله، ما هذه الجراءة؟ سنجري خلاص الثواب ضمنته وحطيته في يدك. فين أصل السنة؟ أصلا السنة تقوم في هذا الباب على أمرين، على أمر الرجاء والخوف، حتى قال بعض السلف لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا. فيرجو أن يقبل الله ويخاف أن يرده الله عليه. فمن أين أنت جزمت بأنه قد قبل الله ثم تطورت من عندك تهبة الثواب الذي صار في يدك؟ إلى عمل زي قول المرجئة الذين يقولون فلان حسيئاته مغمورة في بحر حسناته. طب وأنت من أدراك أصلا أن حسناته قد قبلت حتى تصلح أن يغمر فيها السيئات؟ ثم إن هناك سيئة قد تفسد بحرا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما أشارت بيدها، ولم تتكلم لكن إشارة باليد كلام، لما أشارت بيدها تعيب أم المؤمنين صفية ما صفية بنت عبد المطلب، لا صفية بنت عبد المطلب هذه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو كل إنسان كده بياخدها بالشبه صفية صفية يصير هذه صفية بتاعة المطار ده صفية بتاعة المطار عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها صفية بنت خويي ابن أخطب أبوها يهودي قتل ونسبها يرجع إلى نبي الله هارون فأشارت عائشة رضي الله عنها بيدها تعيب جارتها ولا أقول ضرتها لأن كلمة ضرتها كرهها محمد بن سيرين أن يسمي المرأة الأخرى بالضرة ولكن جارتها كما قال صلى الله عليه وسلم فأشارت بيدها تعيب جارتها أنها قصيرة بيدها فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت كلمة أنما قالت إشارة بيدها لكن قول كلام العرب عادتهم يقول وقال فلان بيده كذا هي اليد تتكلم عند العرب تتكلم اليد قال لك الأرض تتكلم عربي اليد تتكلم عربي نعم قال بيده هذه كلمة عربية فصيحة بل بعض الناس يعني يقول قال فلان برجله كذا يعني لما يكون مثلا واحد عايز يضرب واحد بالشلوت زي ما بيسميه العوام هو ما اسمه شلوت الكلمة العربية كتعهد فيقول لك فقال له برجله كذا يعني الرجل بيتكلم هي الأخرى هذه عند العرب وهذا من أبواب العلم الإنسان في العلم يشير بيده ويتكلم بلسانه وبرأسه وكذا وهذا باب من أبواب العلم في كتب العلم كما باب له البخاري وغيره في مثل هذه الأبواب فقال لقد قلت والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت هتفسد ماء البحر كله كلمة واحدة إشارة تفسد ماء البحر فأنت لا تستظهر السيئة سيئة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه السيئة تفسد بحر حسنات حسنات لمن؟ لامرأة مثل عائشة معنا صحابية وأي أي صحابيات بنت الصديق وأي صحابية إن أي بنت الصديق هي أم المؤمنين فإذا الإنسان إذا كان هذا يخشى على مثل هؤلاء كيف وقد جاءته البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يعني عائشة رضي الله عنها من المبشرين بالجنة المبشرون بالجنة ليس هم العشرة فقط ده سموا العشرة المبشرين بذلك لأنهم ذكروا في حديث واحد عشر في الجنة تسمى العشر المبشرين لكن الذين بشروا بالجنة من الصحابة عددا أكبر من هذا بكثير ومنهم أم المؤمنين عائشة ومنهم أمهات المؤمنين جميعا فالسيئة تقول من فين تقول من السيئات المأمورة في بحر حسناته وأنت لم يأتك نبأ أن حسناته قد قبلت حتى تصلح أن يغمر فيها هذه السيئة ومن أدراك أن سيئته قد غفرت حتى تقول أنه غمرت في البحر الحسنات يعني غفرت يعني محيط من أدراك كما أن الله يبدل سيئات بعض الناس حسنات فإنه يبدل بعض الحسنات سيئات بل يردها يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما عملوا من إيش من خير ولا من شر لا من خير كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي القوم يأتون لعرفن أقواما يأتون بأمثال جبال ذهاب كبيرا يعني من الحسنات يجعله الله هباء منثورا فلا تعتقد فقط أنه السيئات بتبدل حسنات لا أيضا الحسنات قد تبدل سيئات لما يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ولكنه أراد فيها غير وجه الله عز وجل فيقال له كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال اذهب إلى الذين كنت ترائيه في الدنيا فخذ منهم ثواب حسناتك ثواب حسناتك ليس لك عندي ثواب لأنك لم ترد به وجه الله والله عز وجل لا يقبل لما تقول لله ولفلان توكلت على الله عليه الله عز وجل لا يقبل هذا العمل لأن الله عز وجل لا يقبل شركا يقول جل وعلا في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا يبتغي فيه معي غيري رددته وشركه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ليس لأحد معه فيه شيء فإذا الاستعداد أنك تبدأ تعمل جدول لنفسك إلى بينك ونفسك بالاستخارة وتستهدي الله كيف سيكون حالك في رمضان. ما هو جدول نظري؟ لا، جدول عملي، بمعنى أنك أي نعم متى أنام، متى أقوم، متى أصلي، متى آكل، كيف آكل، وتبدأ تطبيق فورا من الآن. فإذا جاء شهر رمضان كنت قد استعددت الاستعداد الصحيح، وإلا فلا تلومن إلا نفسك حينما يفوتك يوم من شهر رمضان وأين تجد مثله. وإذا فات يوم ستتتابع الأيام، يفوتك يوم عقب يوم وتفاجأ بأنك في العشر الأواخر، كما مر عليك كم من رمضان من عمرك مر يمر بهذه الطريقة إذا لم تستعد له قبله، وربما حرم الإنسان التوفيق لأجل هذا. وهذا واضح جدا، يعني الذي لا يستعد للصلاة قبلها غالبا ما يفوته منها شيء، إما يفوته التكبير، إما يفوته فضل الصلوات التي قبلها من النوافل، كما ذكرت مرارا أن فضل صلاة النوافل التي قبل صلاة المفروضة فضل عظيم، وإما يفوته من الصلاة المفروضة ما يفوته فيكون قد خسر. وقد قال بعض السلف، قال إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى، يعني بإدراك التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة، فاغسل يديك منه، يعني لا خير فيه. فما بالك بالذي يتهاون بإدراك الصلاة كلها في المسجد، بل يتهاون بالصلاة أصلا. إذا كان الإنسان الحريص يصلي في المسجد خمس صلوات ولكن يتهاون بإدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، اغسل يديك منه، ما في خير. فاللي يفوت أكثر من كده ايش؟ يفوت الصلاة كلها ايش؟ يعني لما هذا الأحمق شرب الخمر وكل المتاح في أواخر حياته يقول لماذا لا تصلي يا أبا نواس؟ قال أصلي كيف ربنا يقول فويل للمصلين. طيب إذا كان فويل للمصلين بدون حتى ما نكمل الآية الأخرى، طيب إذا كان المصلين لهم الويل، طيب ما الذي لا يصلي له إيش؟ فويل ثم ويل ثم ويل. إذا كان المصلي لا ينجو من الويل، فالذي لا يصلي ماذا يصنع؟ يعني ينجو؟ فالمراد أنه يبدأ كل سنة نفسه وينظر الأوقات التي تناسبه، وبيننا وبين الشهر عشرة أيام، يعني ممكن أنه لو جرب شيئا فوجده غير نافع أنه ينتقل إلى تجربة أخرى، إلى تجربة ثالثة قبل أن يفجع بمرور أي شيء من رمضان ولو ساعة من ساعاته. لا يجرب، طيب أنا أجرب أن نومي يكون في النهار ولا نومي في كذا وصحوي في كذا وأصحى من الساعة كذا، أصحى من قبل الفجر كذا وسحوري يكون قبل الفجر مدة كذا حتى أفرغ، إذا أكون ممن ينال ثواب المستغفرين بالأسحار، وإن كذا وإن كذا وإن كذا. فيضع لنفسه هذا، جرب وجد أنه لا ما استطاع الجدول هذا يمشي معه، لأنه يعني في تعارض مع واجبات أخرى عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي لكل ذي حقا حقا. طيب أجرب أعدل النوم بدل ما يكون الوقت كذا يكون كذا، أعدل الصلاة بدل ما تكون كذا تكون كذا وهكذا. فهذا شيء مهم، وما أقترح، قد يقال أن أقترح يعني أقترح شيء معين، لا لن أقترح إذا كل هذا الإنسان، لكن الذي ينبغي أن يفهمه الإنسان أن كل وقت من الأوقات في الشرع له فضل وله ذكر معين وله عبادات معينة، ما هناك وقت من الأوقات إلا وله عبادة. طيب تقول لي، طب الوقت اللي هو وقت النوم عبادته إيش؟ عبادة النوم، النوم عبادة، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، قال إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإيش الوقت العبادة ما بين مثلا بعد العشاء لحد الساعة كذا النوم، ونوم عبادة نعمل نوم عبادة، إذا نويت به عبادة ومعونة على العبادة وعلمت فيه تقصير ضعفك وأنك ضعيف وأنك لا بد أن تأخذك سنة أو نوم، وأن الله وحده جل وعلا هو الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، فنمت على اعترافك بالتقصير ونمت على اعترافك بك أموت وبك أحيا وبك وضعت جنبي وبك أرفعه، فنومك عبادة. وهكذا بالشروط المعروفة في الشرع، أنك لا تنام على بطنك، قل أنا نايم عبادة، لا، إذا نمت على بطنك صار النوم الآن ما عبادة، صار معصية، لأن النوم على البطن هذا فيه تشبه بأهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا في تشبه بأهل اللواط كما قال بعض التابعين. وهكذا، فالمراد أن تدبر أمورك، استعن بالله، استخر واضبط أمورك في نومك وصحتك وصلاتك وليلك ونهارك وطعامك. ليت أنت متعود، شفت وجدت أن إذا أكلت تعشيت، أو إذا كنت صايم وأكلت وأكل وأكثرت في الأكل، إن غالبا سيلحقك نوم يجعلك تقعد عن العبادة، لأنه حتى في روي في بعض الروايات إن القوم لا يقل طعامهم فتستنير بيوتهم، يعني إيش؟ يعني إذا قل أكله قل نومه، هو هكذا، إذا كثر أكلك كثر شربك كثر نومك وضاع عبادتك وضاع ليلك وكثرة الأثقال في بدنك، لأن النوم على بطنه هذه من الأمراض، فيقل طعامهم، فقل طعامه قل نومه، قام يصلي لأنه نشيط بطنه لا تقعده كالمرأة الحامل، فيستنير بيته بالصلاة، وربما يستنير أيضا حقيقة أن يفتح المصابيح كي يصلي، أو يستنير بالصلاة حقيقة أيضا بقراءة القرآن، بس هذا لا يراه كثير من الناس، كما حدث لأسيد ابن حضير رضي الله عنه حينما قرأ من الليل، فنزل من السماء أمثال السرج لقراءته، يدنون ويستمعون لقراءته، لكن ربما يكون على قلب الإنسان كثافة أو غلظة، أو يكون في مكانه الذي يصلي فيه ما يمنع دخول الملائكة، فلذلك لا يرى هذه الأشياء. يعني سيد رضي الله عنه بيته بيت صحابي، ليس فيه تصاوير، ليس فيه منكرات، ليس فيه كذا، ليس فيه كذا، ولكنه أيضا ما كان يصلي في بيته، هو كان يصلي في المربد، يعني مكان الذي فيه الخيل وفيه ابنه وكذا، يعني في حوش الدار، في فناء الدار، فاجتهد أنك تختار يعني مكانا، غرفة لا تكون هذه الغرفة فيها معداتك الشخصية من المال ومن مما قد يكون يعني يمنع دخول الملائكة في هذه الغرفة، لأن كل غرفة تسمى بيت، كل غرفة تسمى عند العرب بيتا، يعني هذا بيت النوم، غرفة النوم، هذا بيت الكتب، هي الغرفة اللي فيها المكتبة، هذا بيت الضيوف، الغرفة اللي فيها غرفة الضيافة، وهكذا. فاجتهد أنك تصلي وتكون عبادتك في بيت خاص لهذه العبادة، وقد كانت هذه عادة السلف أن يجعلوا للعبادة مكانا في البيت، يخصون هذا المكان بهذه العبادة، تقول لا أنا أجي في كل عشان لكي أشهد البيت كله على الطاعة، يومئذ تحدث أخبارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد الأرض بما صنع الإنسان عليها، صنع من خير في هذا المكان، يأتي هذا المكان يشهد له أو يشهد عليه، فيقول أنا إذن اجتهاد من عنده، أنا إذن سأصلي في كل أركان المسجد، أنا كل يوم أصلي في الصف الأول في المكان اللي ورا الإمام، لا أنا همسك الصف الأول واحدة واحدة، اليوم صليت هنا، اليوم اللي بعده صلي في المكان اللي جنبه، خلصت الصف الأول صليت كل يوم ليش أبدأ الصف الثاني بحيث أن يجي علي وقت أن أنا أكون صليت في المسجد كله. لهذا اجتهاد ظاهره أنه يعني يريد يشهد الأماكن كلها، لكن هذا اجتهاد باطل. الشيطان ضحك عليه لأنه فرط في المكان الفاضل إلى مكان المفضول. يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فيترك دائماً في الصف، خلق أنا دائماً أصلي في اليمين وشوي أصلي في الشمال عشان الشمال يشهد، شوي أصلي في الصف الثاني يشهد. هذا مغبون، الشيطان لعب به. وهذه غالباً عبادات الصوفية وعبادة من يتعبد على جاهل غالباً تكون بهذه الطريقة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للقوم الذين يسبحون على الحصى، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا بذلك إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. ما كل واحد يريد الخير يبلغه، لأنه أراد الخير ولم يسلك مسلكه، كما قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. السفينة ما تجري على اليابس، ترجو النجاة يصير يعد مركبك للنجاة. السفينة ما هي مركب للنجاة على اليابسة، لكن مركب نجاة في البحر. كما في قصة نوح لما كانوا يتعجبون وعدصنا سفينة على اليابسة، طب إيش المناسبة؟ لما يعلمون ما سيكون بعد هذا. فالمراد أنك اجتهد قدر ما يمكن. جربت المرة هذه تعشيت أفقلت في العشاء أو أكلت كذا، بتكون أكلة ثقيلة ويزبعها شرب ماء كثير لأن فيها ملح كثير، فتشرب ماء كثير فتثقل بطنك تنام على الصلاة وتقوم الفجر بالكاد مع قصر الليل الذي ابتلينا به في الصيف، فيضيع منك ليلة رمضان وتخسر. وكما قال صلى الله عليه وسلم وأما دعا جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم الداعي ونعم المؤمن، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، أبعده أهلك محروم. دعوة جبريل وتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الداعي ونعم المؤمن، لن تجد مثل هذا. فلا تكون محروما، المحروم من حرم خير هذه الأيام الطيبة. أيضا هناك بعض الناس هذه نصائح عامة أيضا قبل شهر رمضان، بعض الناس يصلي التراويح في المسجد ويظن على فتوى الألباني أنه طالما صلى التراويح في المسجد خلاص يصير لا يجوز له أن يصلي بعد ذلك حتى الفجر، وإلا وقع في البدعة وربما صار مبتدعا على مذهبهم. يعني أقل أحوال أنه وقع في بدعة، أنه صنع بدعة، يعني صنع بدعة يعني عمله هذا باطل لأن البدعة باطلة، وقد يصير فيما بعد مبتدعا إذا أصر وعلم، وهذا على قولهم وعلى طريقتهم. لأن الألباني يقول أنك لا يجوز لك أن تصلي أكثر من 11 ركعة في بين رمضان وغير رمضان، أكثر من هذا بدعة. فبعض الناس الشيطان يلعب به ويأتي بهذه الفتوى التي ليس لها حق من العلم ولا من الفقه ولا من الاتباع، مع أن صاحبها يكثر الكلام بدون حق الكلام عن مسألة متابعة السلف الصالح وهدي السلف الصالح وهدي قرون خير هدي خير القرون، قرون هذه الأمة. وطيب نحن على المحك الآن، هو بس كلام؟ هل كان من قرون من خير قرون هذه الأمة أفتى بهذا الكلام مطلقا؟ كان يصلون أكثر من هذا بكثير، كان يصلون أكثر من 11 ركعة. ما الذي قال 11 ركعة فقط؟ كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، هو نفسه كان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، ليس لا أحد. ليس لها حد. صلي ركعتين ركعتين ليس لها حد. صليت ألف ركعة تتم ركوعها وسجودها ليس عليك أي، وأنت في خير وأنت في خير. واحد ليس معه من القرآن إلا قل هو الله أحد. فقالوا يا رسول الله إن هذا قام ليلته بقل هو الله أحد، ما عنده إلا هي. كأنهم تقالوها. فقال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قام بثلث القرآن. صور واحد ما عنده إلا قل هو الله أحد ويصلي، حاب يصلي الليل قال قبل الفجر بساعة ويتم الركوع والسجود، أنا يصلي كم ركعة؟ ممكن يصلي 50 ركعة. تقول له لا حرام، 11 ركعة والباقي حرام عليك بدعة. من أين لك هذا؟ من أنت تقول أنا من تبع السلف الصالح؟ من من السلف الصالح قال هذه المقالة؟ وما من السلف الصالح عمل بهذا؟ يعني هذه السلف الصالح في صلاة القيام عامة وفي رمضان خاصة كانوا يكثرون من الصلاة، كان على طائفتين، كانوا على طائفتين في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. طائفة ترى الفضل في الطول، فربما قام ليلته كلها بركعتين فقط، وقد حدث هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، في ليلة ابن مسعود وليلة حذيفة، يعني في ليالي وقعت بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة ابن مسعود وليلة حذيفة وليلة ابن عباس، وكل يحكي ليلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. فابن مسعود وحذيفة ليلتهما متشابهة، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليلة كله بركعتين فقط، وكثير من السلف كان ربما قام الليل بركعتين فقط، إما يقرأ سورة كثيرة طويلة وإما يكرر الآية حتى يصبح. حتى روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربما قام ليلة يكرر قول الله عز وجل، القول الذي قول المسيح عيسى بن مريم الذي قصه علينا الله عز وجل في القرآن: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام الليلة طول الليلة يكرر هذه الآية، ما هو همه لا لازم أخلص 15 ركعة ولا أخلص كذا. فبعض الناس بعض السلف يقول لك لا، إذا كنت قد قوي بدون ملل فإن الله لا يمل حتى تمل، قوي على أن تصلي الليل كله حتى لو ليلك صلاتك في الليل ساعة ساعتين ثلاثة، وقوي على أن تصلي الليل كله بركتين وتحس بالحلاوة العبادة في ركعتين لا تندم أبدا. إياك، المهم أن تصلي وأنت غير متملل من الصلاة، هذا أهم شيء. لكن تصلي تراويح والشيخ بيطول وانت تقول لا، يعني متضايق من طول الصلاة وصلاتك كلها هو بيركع متى، بيركع بعد شوية، بعد كذا بعد كذا بعد كذا. طيب ايش الحكمة في انك تضيع صلاتك وتضيع عملك بهذه الطريقة؟ فبعض السلف كان يرى ان العبادة ان الصلاة الافضل لطول الصلاة، فلو قام الليل بركعتين فلا بأس. وبعض الليل الناس السلف يقول لا، الافضل كثرة، صلي كثير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انك لن تسجد سجدة لله الا رفعك بها الله درجة. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: يا رسول الله أسألك أن تدعو لي أن أرافقك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا الأفضل إيش؟ أن يصلي كثير، فبدل ما أصلي في ساعة ركعتين فقط أصلي في ساعة بأربع ركعات بست، ده أكثر. طالما أتم ركوع السجود، أهم شيء أتم ركوع السجود، فإلا صار صلاته مردودة عليه وصار من أسوأ النصوص، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. فأنت دبر أمورك، شوف إيش اللي يصلح لك قبل أن يأتي شهر رمضان، إيش يصلح لك من النوم، من الأكل، في أكلات معينة زي البقوليات بتكون ثقيلة زي الفول كما هو معلوم، إنسان بيأكل الفول من هنا خلاص قفلت معاه، لأن الفول عادته من حيث الأكل البقوليات عامة بتنزل برضه تعمل جدار عازل، فبتاخد الدم كله لهضمها بثقة بها، فالجسم كله ما فيه دم، الإنسان يعني ما عنده دم بالعربي، فأسهل شيء عنده إيش؟ ينام أو تجده خلاص طيب ما عاد عنده حركة بعد أكلة الفول. فذلك أحسن شيء لأكلة الفول إن الإنسان يأكل ويشوف له نومه، لأنه لن ينتفع منه حتى ما الفول يتصرف، لأنه حتى الفول يعني بعض الناس يقول لك إيش يعني في حديث ضعيف جدا، الدجاج غنموا فقراء أمتي، يعني الدجاج بالنسبة للفقراء زي الغنم بالنسبة للأغنياء، فالفول بالنسبة للفقراء من ناحية الفائدة حقيقة كما يقول بعض خبراء التغذية يقول بالنسبة للفقراء مفعوله كمفعول اللحم في إفادة الجسم. فيأتي واحد يقول لك طيب شوف، يعني واحد أراد يتزوج امرأة ثانية غير زوجته، فقال قالوا لي تزوجت امرأة ثانية، قال لهم والله إذا كان النساء خير فأنا زدت خير بدل الخير خيرين، وإذا كان النسوان شر بضرب الشر بعض البعض واطلع على ثاني ما تبرير. فأقول لك طالما اللحمة خير طب ما أنا أكثر في اللحمة، يأكل يأكل يأكل لحد ممكن يموت من الأكل. يعني واحد من ولد من أولاد رجل من الصحابة أكل حتى بشر حتى شبع شبع شديد جدا، أبوه قبله اليوم التالي قال له أما إنك لو مت أمس من أكلاتك تلك ما صليت عليك، لو مت بسبب أنك أكلت كثير الأكل كبس على نفسك ومت، مش مت جوعان مت شبعان، إيه ما صليت عليك ما صليت الجنازة عليك لأنك مت عصية لله عز وجل. فحلاوة الأكل بتنسيك أمر بطنك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول حسب الأدب القيمات يقمن صلبة، فالأكل طعمه حلو وفرصة، هو أنا حقل كل يوم الأكل الحلوة هذه ويأكل يأكل يأكل لحد أما لا يجد لنفسه شيء يتنفس منه يأكل يموت ما في مكان يتنفس منه. يعني أبو هريرة هذا حصل له بس كانت من البركة، أبو هريرة في قصة مشهورة لما كانت بركة اللبن فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه القدح ليشرب، شرب شرب شرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اشرب أبا هريرة، فقال والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك، ما عاد في مكاني لشرب اللبن شربت لحد بركة. طب ليه وصل أبو هريرة لهذا الحد؟ قال لك بركة زودها فضلي، حط بركة زيادة حط فرصة، وأنا هذه البركة هذه كل يوم كل يوم في أكل العادي، لكن هذه بركة اللي كانت لسبب معين بقصة لطيفة حدثت، فما هو فرصة أن أحط البركة هذه كلها فضلي. فالحد ما صار ماشي يقول لك أكل طيب فرصة طيبة وكل كل كل كل ما يجي بيسك ما أعرف يتفكر، وممكن يموت لو ما كده بهذه الطريقة يصير يصير عصب ترى الخير ما يسمون عليه لأنه ما تعرف. فخلاص عرفت أنا فالفول زي اللحم، الإنسان لو أكثر من اللحم بيصيبه أمراض معروفة، يسمى بعضها يسمى الناس يسمى بعضها أمراض الملوك وكذا، ليه؟ لأنه زيادة مضرة، زيادة ما تقول لي زاد الخير خير، لا كاس هذا فاسد، إياه فاسد في أشياء معينة، فاسد في الأكل فاسد في أشياء، فما كاس هذا ما يمشي كل شيء. زيادة الخير خير هذه حقيقة، لكن زيادة الخير في أمور معينة تنقلب إلى شر، لأن الخير في هذه الأمور خير مقدر، فإذا زاد عن قدره انقلب شرا. أكل طيب لبن أي شيء من المأكولات الطيبة التي يعني تقول أطيب شيء سيد الله اللحم الطعام، كما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، فطالما أنها اللحم سيد الطعام أكثر أكثر أكثر، لا، لأنه يكون سيد الطعام إذا أكل بقدر معين، لو زاد عن هذا الأكل يصير بئس الطعام. وهكذا في بقية الأنواع من أمور حياته أنها توزن وزنه صحيحا، فهو عرف أن أكلات معينة من البقوليات من كذا من كذا، هذه الأكلات تورثه النوم تجعله يشرب كثير. في شهر رمضان تروج تجارة المخللات، المخلل في شهر رمضان بيروج جدا. ليه؟ لأن الناس عايزة تاكل كثير، فعايزين شيء يشجعهم على كثرة الأكل. طيب أكل من المخللات هذه وأكل كثير والمخللات بتحتاج تخليه يشرب كثير، أكل كثير شرب كثير، على رأي اللي بيقول لك النصراني لما يموت ابن الميت عند النصارى يقولوا له أكل كثير شرب كثير، إيش يموتك يا خنزير؟ طب أنت مت ليه؟ لا مت جوعان ولا مت عطشان، مت ليه؟ يموت بيموت بقدر، الموت مش لا مكثف أكله ومكلاته، الموت بالقدر، ما يموت لو ميت هذه كلها يقدر عليه بطنه مليانة أكل ويموت، بطنه فضيانة ويموت، الموت لا ليس متعلقا بأكل ولا بشرب ولا بمرض ولا بصحة ولا بسن ولا بأي شيء ولا بحوادث، هذه كلها أسباب جعلها الله عز وجل للناس يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا، وإلا فالموت موت ومقدر عليه، ولا أسباب تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن قد يسأل عن الأسباب إذا تعاطى أسبابا غير صحيحة شرعا أو قصر في الأسباب التي يجب عليه أن يسلكها شرعا. فالمراد أنه يضبط أموره في أكله في شربه في نومه في أموره يضبطها قبل أن يقدم الشهر، فيأتي الشهر وقد انضبطت الأمور معه فلا يفوته شيء من هذا الشهر الطيب من ليل أو نهار أو من يقظة أو من نوم، ومسألة التراويح ما هو الأفضل، أنه هل يصلي مع الإمام في المسجد أو يصلي في بيته؟ أحمد رحمه الله يقول الأفضل أن يصلي في جماعة مع جماعة المسلمين، وأحمد على العين والرأس، ولكن هناك من هو أحمد من أحمد، يعني الحنابلة يقول لك مذهب أحمد أحمد مذهب، وفي واحد اسمه أحمد مذهب، لا في أحمد مظهر ممثل مش عارف إيش، لكن مذهب أحمد أحمد مذهب من باب إيش اللطف للتعبير، ده كلام الحنابلة، لكن نحن ليس عندنا هذا، عندنا أئمة أهل السنة كلهم أئمة لنا، وإذا قلت غير ذلك الإمام الذي تزعم أنك تنتسب إليه هو أول المنكرين عليك. فوجدنا من هو أحمد من أحمد، من عمر رضي الله عنه، ما قال عمر رضي الله عنه، هو العجيب أن عمر رضي الله عنه الذي جمع الناس على التراويح كما هو معلوم، كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد وجعل إمامين، إمام للرجال وإمام للنساء، إمام يصلي بالرجال وإمام يصلي بالنساء، يعني يصلي بالنساء مع النسوان، لا يصلي بالنساء لأنه ما في مكبرات صور شيء من هذا القبيل، وهذه الصلاة قائمة على القراءة، فيطول النساء ما يسمع أبو إشتحان. ولذلك في بعض علل وليس تعليلا تاما سبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد يسرح ويمرح ويمشي بره المسجد، هذا فيه خطورة، فعلل سبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد بعد أن خطب خطبة العيد للرجال نزل وأتى النساء فوعظهن وخطب، يعني خطبة خاصة بالنساء، فبعض الناس يقول السبب انه لم يبلغ النساء او ان هذه خطبه خاصه بالنساء ومو خاصه بالنساء وتذكير النساء. هذا امر من الامور. المهم انه عمر رضي الله عنه الذي جمع الناس بنفسه على صلاه التراويح هو نفسه لم يقل هذا القول الذي قاله احمد بن حنبل. عمر رضي الله عنه ولم يكن يصلي مع الناس التراويح. والرواية هذه لا يجهلها أحمد، ولكن أبى الله أن يصح إلا كتابه، كل يؤمن ولا يرد عليه. وهذا من الآيات على أنك ما ينبغي أن تقلد رجلا بعينه مهما كان هذا الرجل من العلم والعبادة والورع، مهما كان هذا الرجل. فمثل هذا الحديث لا يجهله أحمد. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح في الحديث الصحيح البخاري انه سمع هيعة الناس، سمع صوت شديد، صوت ناس شديد، فقال ما هذا؟ قال لجبريله ما هذا؟ ايش هذا الصوت الشديد؟ ايش اللي حدث؟ ناس دي رفع صوتها كده. قال يا امير المؤمنين هذا وقت صرافين من صلاة التراويح، يعني ما كان يصلي معهم. فقال فهذه الفائدة الأولى، لما كان يصلي معهم يعني كان يصلي فيهم، يصلي وحده. وقال أما إن التي ينامون عنها أفضل من التي يقومونها. فبعد هذا أحمد يقول لا، اللي ينامون عنها اللي يصلوها أفضل من اللي يقوموها. يسمع الكلام هذا؟ طب ايش عذر احمد؟ عذره ما عذره، لكن ليس لي عذر انا، ليكن عذره ما يكون، ليس لي عذر انا بعد ان بلغني هذا، ليس لي عذر. فالافضل كما قال عمر رضي الله عنه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، كانوا يفضلون صلاه الليل عن مثل في رمضان وغيره في اخر الليل. لماذا؟ لان اخر الليل هو الثلث الاخير الذي قال فيه الله عز وجل، ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له الحديث. فقال الزهري أو غيره قال فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل، وأفضل الصلاة في جوف الليل كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان علماء الصحابة لا يصلون مع الجماعة صلاة التراويح، ولكن يصلون في بيوتهم في آخر الليل. حتى هذا عمر الذي جمع الناس، وأبي بن كعب إمام الناس هذا غصب عنه أن يعني يصلي بالناس التراويح، ما معناه أنه ما يصلي في البيت. لكن أيضا إذا جاءت العشر الأواخر يتركهم ولا يصلي بهم، حتى كانوا يقولون أبقى أبي، هرب منا أبي، يهرب منهم عشان يصليها في الليل، ما يصلي معهم في أول الليل، لما ينام في أول الليل عشان يستطيع يصلي في آخر الليل. حتى بعض السلف كان اجتهد فكان ينام بين المغرب والعشاء، احنا بين المغرب والعشاء هذا وقت أكل، والأكل ممدود من يقوم صلاة العشاء ممدود الفجر، الأكل ممدود من أول أذان المغرب لحد أذان العشاء. فبعض السلف كان ينام ما بين المغرب والعشاء ثم يوقظ لصلاة العشاء، فلا يزال مستيقظا لذلك كله يتعبد. وبعض كان من العلماء العباد، لكن أيضا على الأصل الذي نحن عليه كل يأخذ منه ويرجع عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مختارا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. طيب تقول لي ونهى عن النوم قبل صلاة العشاء خشية أن تفوتك صلاة العشاء، لكن إذا كان في منبه جنبك عندك زوجتك تنكد عليك وتصحيك هو هي وأولادك، ما واحد صوفي بيقول الزواج هذا الزواج الأولاد عقوبة الحلال، عقوبة الحلال اللي ربنا حله من الزواج، ربنا جعل له عقوبة هي الأولاد، ينغصون عليك حياتك وينغصون عليك. فيعني لن تسلم، عايز تتنغص عليك حياتك هتقومك من النوم، العيال هيقوموك، فيعني أنا قايم لصلاة العشاء قايم غصب عني كيفي سأقوم لصلاة العشاء. فيعني خلاص، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلناه عن النوم قبل صلاة العشاء خشية إن تفوتني صلاة العشاء، لا ده أنا هقوم بمشيئة الله، لأن يعني فيه اللي يقومني ويقوم بلد. لا، حتى لو كان أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا هذه العلة فقد تكون نعوذ بالله نازل تحت طالع فوق يشوف أي طريقة يحرم ذلك. فقد تكون غير هذا، قد تقوم للنار من فعلا لصلاة العشاء والنوم وأنت قايم. سبحان الله، أحيانا الإنسان يقوم من نومه والنوم يعني قد حالي جدا في عينه، ويقوم ضايق النقاط، ولو كان حلو حلو يقوم الضايق غاية الضيق انه انقطع الحلو، فتقوم بصلاة العشاء وانت متضايق. فإذا قم قد يحلو في عينك النوم، وتقول لها الرجل الإنسان يزلك علي الطلاق لو صحتيني نعمتي، كما هو العشاء منبذة للفاتش، أو هي الأخرى يحصل لها كما حصل لبلاد. إيش اللي حصل لبلاد؟ في غزوة من الغزوات المسلمون وصلوا إلى مكان، فبقي على الفجر وقت قليل، فقالوا يا رسول الله ننام قبل الفجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا. فقالوا يا رسول الله لو ما أشفق بنا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عادته إذا سئل ألا يقول لا، وإذا ألح عليه كان يعطي الشيء على قناعة منه. فلما أصروا عليه قال خلاص ننام، ومن يقضنا منبه، ما عندهم منبهات، يقضنا بلا المؤذن هو منبهنا، شو اللي بيأذن من الصلاة يصير هو اللي ينبهنا من الصلاة. ناموا كلهم، وبلال جلس يوقظهم ليوقظهم. فإذا عمر رضي الله عنه يفتح عينيه على شدة حر الشمس، والمسلمون جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمون جميعا، يعني راح صلاه الفجر واحد وراح الشمس طالعه وشديده، ما هو لسه في اول طلوع الشمس طالعه وشديده. فكبر عمر، مصيبه حصلت، المسلمون كلهم نائمون، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر فتت. يعني بعض الصحابه يقول انه اللي كانت الحرب شديده جدا جدا، ففاتهم صلاه الفجر من شده الحرب. فكان بعض الصحابه يقول يعني ما آت على شيء في الدنيا، ما أحزن على شيء في الدنيا قدر ما أحزن على صلاة الفجر هذا، لا أحزن على موت زوج ولا ولد ولا أب ولا ابن ولا أحد على أن فاتته صلاة الفجر، مع أن فاتته بإيش؟ غزو ما يستطيع صفة يمين ولا شمال، الرؤوس بتطير. فإن خفتم فرجانا وربانا، فحتى ما من شدة الخوف ما تذكر أنهم يصلوا حتى رجالا أو ركبانا. شوف الحرب وصلت إلى أي حد. فأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقظ بلال، رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بلالا يا بلال ما بالك لم تقظنا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، اللي ألقى عليك النوم هو الذي ألقى عليه النوم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاءه فما زال يربط عليه كما تربط الأم على وليدها، زي ما الأم كده تمسك ابنها نمي حبيبي نمي حبيبي نمي حبيبي لحد ما ينام، فإن الشيطان جاء كما تربط الأم على والديها حتى نام. فهذا الشيطان مولع بالقصة هذا، فتقول لا أنا هنفض المنبه، المنبه هيخرب، المنبه هيضرب، ومن شدة نومك لن تسمعه. ما هو ربنا قال في أهل الكهف إيش؟ ها؟ لما ناموا النوم الطويلة هذه قال إيش؟ وضربنا على آذانهم، فانضرب على ذهنه على أذنه، فخلاص يعني أنت وأنت نايم وجاء طفل صغير بكى ولا المنبه ضرب الكوب، لكن نمت في مكان هادي جدا جدا، وجدت نفسك نمت ونمت بالساعات، وقلت بعض يوم ولا ساعة ولا ساعتين، لأن المكان هادي مش فيه أحد يبعدك، فضربنا على أذانين في الكهف سنين عالما. فتقول لا المنبه هذا بلال أحسن منبه ما سعيد بن جبير كان متعود رحمه الله انه يقوم بالليل كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم، كان له شيء اخر، كان اذا سمع الصارخ قام، صارخ الوثيق يصرخ في اوقات معينه من الليل مضبوطه اشد ضبط الساعه، فكان صلى الله عليه وسلم اذا سمع اول صراخ الوثيق يقوم. فكان سعيد بن جبير متعود على هذه القصه انه يقوم وقت ايش؟ وقت صراخ الوثيق، ليلة من الليالي الديك نام وما صرخ طول الليل، سعيد بن جبير ما سمع إلا فجر أذان، فدعا اللهم أسكت نعمته يا رب الديك نام، خليه يسكت دايما، فلما سكت كده وقعد يبطل فالديك ما عاد يصيح بعدها أبدا استجيب له. فكانت أم سعيد تقول له يا بني لا تدعو على شيء بعد ذلك، فتقول لي لا الديك حيصحيني، المنبه يصحيني، مراتي تصحيني، مدري ايش، لازم كلهم فتيخه جنبك نايمين. طب اذا تضمن نفسك، فلذلك النوم قبل العشاء لاسباب كثيره، الرسول صلى الله عليه وسلم نام قبل العشاء، صحيح هذا عالم عابد، عالم كبير قدر وعابد، واجتهد الاجتهاد انه ينام قبل الايه بين المغرب والعشاء ليتقوى على القيام، ثم ان قيام الليل كله وان كان قصيرا ليس من السنه. عائشه رضي الله عنها تقول ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله حتى اصبح، ويقول صلى الله عليه وسلم افضل القيام، فيقول كان داود اعبد البشر، يعني بعد هذا يعني افقد الامل انك يعني خلاص هذه راحت، دور كده بس انك تكون في الركاب. كان داود أعبد البشر، كان وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فأفضل القيام القيام الذي يسبقه نوم ويلحقه نوم. طب يسبقه نوم فهمنا عشان يقوم نشيط الصلاة ما ينام وهو بيصلي، طب يلحقه نوم لماذا؟ وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه ينام نومة خفيفة بعد صلاة الليل ولو غفر، هذه من سنته فعلا، ورويت من سنته صلى الله عليه وسلم قولا أن يضجع بعد ركعتي الفجر الضجاعة الخفيفة. فالمراد انك الان مساله اذا صلاه التراويح متى تكون افضل في جماعه المسلمين كما قال احمد، تكون لغير امثال عمر وكبار الناس، كبار الصحابه عمر وابن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وجماعه من الخيار الصحابه والتابعين وعلماء الصحابه والتابعين، كانوا لا يصلون التراويح مع الجماعة ولكن يصلون في البيت في آخر الليل. أنت وجدت نفسك أنت إنسان ضعيف، رحت البيت، إذا رحت البيت عاصفنا الأزواج والأولاد وأصبنا من ذلك ما أصبنا و و و و، أو كان عندك شغل في الليل أكل عيش ما هو شغل طبلاتي ولا مزمراتي، وشغل لابد منه وإن كان أصلا الليل ليس محلا لأعمال الدنيا، فماذا تصنع؟ ولو ما صليت التراويح في المسجد ستفوتك التراويح، لن تصلي صلاة الليل أبدا، أنت رجل كسلان لو ما صليت في المسجد لن تصلي في البيت، لأن البيت فيه إزعاجات كثيرة، فيه زفت، فيه طين، فيه الشياطين، الصور والتلفزيون والزفت والطين، وفيه زحمة، وفيه ناس مكان تصلي فيه، وفيه له كثير عيال، الزوجة، الأولاد، المطالب، عنده عمل لابد منه من أعمال الدنيا، عنده كذا عنده كذا، فستفوته الصلاة إذا لم يصلي مع المسلمين، حينئذ تكون الصلاة مع الناس أفضل له. أو أنه رجل لا يحسن قراءة، ما يحسن قراءة، ما عنده شيء، لا يحسن لا يحفظ من القرآن شيئا، ولا هو ممن يستطيع أن يقرأ من المصحف، فهذا أفضل شيء له ليصلي معه الإمام. لكن في هذه الحالة يصلي خلف من؟ خلف أي إمام يصلي؟ خلاص؟ يصير هناك فارق في أفضل حال له أن يصلي خلف إمام متى، وأفضل حال له أن يصلي مع وحده مثلا. لكن إذا كان يقوى والليل طويل مثل الليل الشتاء وأراد أن يجمع الخيرين وصلى مع الإمام وبعدين راح نام البيت عشى ونام ولطول الليل نام وشبع نوم وقام يصلي مرة أخرى في آخر الليل، ما شاء الله بالله. لكن الليل الأيام هذه ليل الصيف كل ساعتين، لو صلى مع الإمام يصير بقى على الفجر كم ساعة، 7 ساعات يدوب يلحق يروح يأكل، وإذا ما أدري إيش وعسى يلحق السحور، ففاته صلاة الليل. لكن إذا كان طيب، إذا كان الأفضل له أو يستطيع أن يجمع بين الخيرين فوراء من يصلي وفي أي مسجد يصلي، فأي مسجد يصلي هذا أمر معلوم، أنه ما يجوز له أن يصلي في مساجد معينة، ما يجوز له أن يصلي فيها. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فأيضا المساجد التي أقيمت لنشر بدعة من البدع فصارت على هيئة مسجد الضرار، كما قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. لكن انتبه من هذا الشرط الثاني، فإن طائفة فرقة من فرق الناس وهم الخوارج يجعلون مساجد المسلمين كلها مساجد ضرار، حتى الكعبة، حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طائفة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما قطع منهم قرن نشأ قرن، يعني موجودين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وأيضا لا تزال طائفة على الباطل، لا تزال طائفة على الباطل. فانتبه لهذا، ففي فرق بين كلام أهل السنة وكلام الخوارج. يعني مسجد إيش لنا عليه على طريقة أهل السنة انه لا تقم فيه ابدا غير مساجد القبور، مسجد مؤسس لفرقه من الفرق الضاله، ولو رحت هتتعاص كما يقولوا، لا بد يصيبك شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الجليس السوء: اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحه خبيثه. فرحت صليت في المسجد، مسجد خاص بطائفه معينه، خاص بالتكفير، خاص بالصوفيه، خاص بالتبليغ، خاص كذا، خاص كذا، خاص كذا. راح اصطادك واحد، ما هو انت راح اصطاد واحد من الفرقه هذه، والله يا فلان انا ودي اشوفك ودي اتكلم معاك كلمتين حلوين، جر رجله صار من الفرقه هذه. كما قال: رجل كان من اهل السنه فجلس مجلسا مع رجل من الخوارج فقلبه في مقعد، في جلسه واحده صار خارج دين. فهو كذا، لأن السنة أصلاً لا تجلس الخوارج ولا المبتدع، أي مبتدع كان. فمسجد أيضاً مسجد فيه بدعة، يعني مسجد مبتدعة أو مسجد فيه بدعة، بدعة القبور أو بدعة أخرى. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل مسجداً فسمع رجلاً يسوب في المسجد، قل صلوا يا جماعة صلوا، تسويب لو النداء بالصلاة، وهو نوعان: نداء صحيح اللي هو الأذان المعروف شرعا، ونداء بدعة. فسمع هذا المسوق فقال لمن معه دعنا نخرج فإن هذا مسجد فيه بدعة. طب بالطريقة هذه مش هتصلي أبدا، نصلي في بيتنا المسجد كلها فيها وفيها؟ لا، في هذه الحالة تصلي وتتخير الأخف الأقل. طيب خلاص اخترنا المسجد المريح اللي بدعه قليلة أقل ما يكون، في الفرش وفي الناس ما هو المسجد هذا يدعو إلى بدعة معينة ولا ولا ولا ولا، ومسجد حلال مبني من مال حلال، ما هو رقاصة بنته من مال الرقص، عرق ما هو هي الناس كلها تأكل بعرق جبنها وهي تأكل بعرق جبنها، ما كل واحد يأكل على قدر، فهي عرق بعجبته مش ما سرقت الفلوس، فواحد سرق مال وبنى بمسجد، هذا مسجد الحرام وليس بالمسجد الحرام، هذا يقال له مسجد الحرام ولا يقال له المسجد الحرام. المسجد الحرام إنما سمي المسجد الحرام لأنه يمنع فيه، وإنما سمي الحرم حرما لأنه يمنع فيه ما قد يحل في غيره. فالمراد خلصنا من قصة المسجد، اخترنا المسجد اللي فرشه ليس فيها وإن كذا ليس فيه وإن وإن وإن وإن، نأتي إلى الإمام نتخير الإمام، لأن الأمر في ساعة ولله الحمد. أنت إيش اللي يجبرك على إمام بعينك؟ أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه رجل وقال له يا أبا عبد الله إمام مسجدنا مبتدع، قال لا تصلي خلفه، قال يا أبا عبد الله أصلي في بيتي، الإمام مسجد جنب بيتي مبتدع، قال لا تصلي خلفه، قال خلاص أصلي فيه، صلي في بيتي، قال له أقفل بادية أنت، روح يا أخي مسجد غيره، الدنيا واسعة، شوف مسجد غيره إمام يكون مبتدع، أو شوف مسجد يكون إمامه أقل بدعة، أو إذا كان إمام مسجد فهذا أقل بدعة خلاص صلي خلفه، إذا كانت بدعة مكفرة بيقرأ مسألة أخرى، أيضا صلي خلفه أعد الصلاة، يعني ما في مفر، ما في مفر من الصلاة مع المسلمين. طيب التراويح شيء خاص ما يفرض. فجاء رجل إلى أحمد بن حنبل سأله قال له إمام مسجدنا اللي يصلي بنا التراويح بياخذ أجرة على صلاة التراويح، يعني في رمضان في شهر رمضان راتبه 10 قروش، في رمضان بيصير 20، عمل إضافة. فقال له لا تصلي، قال أف ومن يصلي خلف هذا؟ أحمد الكلمة هذه ما جابها من عنده، وهذه عادة أحمد رحمه الله، هذه كلمة بعض التابعين، رجل من التابعين يقول له عبد الله بن معقل، سئل نفس السؤال فأجاب نفس الإجابة، أتقول يمكن يعني توارد أفكار؟ لا، هذه عادة أحمد. فالمراد أف من يصلي خلف هذا، أنت مش بدك تصلي وراه كيف؟ فالرجل بيصلي بأجر، صلي وراه رجل محتفل لله، ولا صلي في بيتك الدنيا واسعة، ولا في فتوى فتوى آخر زمن، وإن كان لها زمن طويل لها قرابة 50 سنة، أفتى رجل من الصوفية الغماليين ممن صنع كتب كتابا اسمه الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع. تجيب بدل ما تروح تسأل الناس صلاة الجمعة في المسجد، تجيب المذياع على صلاة الجمعة في أي بلد كان، مش يعني هو بيصلي الجمعة في أي بلد، بيصلي نفس البلد أنت فيها، تقول بص كلها بلد واحدة، ماشي بلد واحدة ده تقسيمك أنت، لكن الشرقية غير الغربية غير بلد كذا غير بلد كذا، هذا التقسيم معروف في الشرق. فلا خلاص لازم تسأل نفسك وتنزل وتروح المشوار طويل لا، تجيب المذياع تحطه مكان الإمام وتسمع الخطبة وبعدين تصلي ورا الإمام ورا المذياع. قال لك طيب الحين لو إن الكهرباء انقطعت والمذياع مش ما هو شغال بالحجارة تعمل إيش؟ قال ما هي مشكلة، طب لو الإمام نفس الحي مات هتعمل إيش؟ فاعتبر إن الإمام مات، رحت تصلي الجمعة وراء إمام والإمام مات، فالإمام مات المذيع مات، فشوف أنت هتعمل إيش؟ لو الإمام الجمعة مات وتكمل صلاتك اعمله زي صلاة الجمعة خلف المذيع، ما كل واحد الدين حيطة واطية كل كلب يجي يقول عليه، هذا ما يجوز. ما يجوز أن يستشهد بنا على هذا. في بعض الناس أحوج إلى الضرب في الفتاوي من غيرهم. يعني كان بعض السلف يقول لو أدركني وإياكم عمر لأوجع ظهورنا. ما أي واحد يتكلم في الدين، لو واحد يتكلم في الطب في أي صنعة، وليس أهلا أن يتكلم أهل الصنعة يحجرون عليه، لكن الدين صار كل كلب يتكلم في الدين ويفتي في الدين. ليس عنده علم ولا تقوى ولا ورع ولا ولا، وتأتي الفتاوى الغريبة حتى يصل الحال اللي تأتي فتوى بجواز صلاة الجمعة خلف امرأة هي تخطب بالناس وهي اللي تصلي جهر، ورأسه يكون في دبر المرأة مش زوجته، إمام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها. لا، ده فتوى المرأة هي الإمام. صار صفوف الرجال الآن مين أوله؟ دين جديد ما تدري إيش. الله المستعان. فالمقصود اختار إمامك أن يكون محتسبا لله عز وجل في صلاته هذه، لا يأخذ عليها أجرا ولا ينافق فيها من يحد صوت عشان الناس تيجي، أو أنه يقلد فلان ولا يقلد فلان، أو يقرأ بالمقامات الموسيقية أو كذا أو كذا أو كذا. فتجتهد تختار إمامك وتختار مسجدك، وإلا فبيتك واسع، صلي بأهلك، صلي بزوجتك وأولادك. عايز تعمل نفسك إمام، عايز تفضل جماعة جماعة، فضل الجماعة مع الناس صلاة نفس ما يستم فيها جماعة. وأفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، هذا أصل عام. فصلاتك في بيتك أفضل، حتى لو تصلي وحدك أفضل صلاتك جماعة في المسجد نفسه. انتبه إلى هذا، بل صلاتك في بيتك وأنت في مكة والمدينة أفضل من صلاتك في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قاله في المدينة، قال هذا الحديث في المدينة. ثم ما تخيل لنفسك، والكلام يطول، وأظن دخلنا في الممنوع، في الوقت الممنوع، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أنه يأجرنا في مفات من شهر رجب وشعبان، ويبارك لنا ويبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، ويبلغنا شهر رمضان بأمان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. اللهم اجعل كيد الكائدين عليهم، واجعل بغي الباغين عليهم، وسلمنا من كل سوء يا أرحم الراحمين في الدنيا والدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.